أن يجعل زواج أخينا هذا زواجا سعيدا، وأن يجمع بينه وبين زوجه في طاعة الله تعالى ورضاه، وأن يرزقه ذرية صالحة تعبد الله تعالى وتوحده وتتبع نبيه وتجاهد في سبيله. كما نسأل الله عز وجل أن يبارك في أسرته، في أبويه، وفي إخوانه وأخواته، وأن يبارك في جميع الإخوة الحاضرين. أيها الإخوة، كثيرا ما تحدثنا في مثل هذه المناسبات عما يتعلق بالزواج من أحكام، وكيف يكون الزواج سعيدا، وما هي الخطوات المتبعة في مثل هذه المناسبات وقبلها وبعدها. وكثيرا ما خاطبنا الرجل ناصحين له، لكني اليوم اخترت أن أخاطب المرأة أو أتحدث عن المرأة. وقد يقول قائل: كيف أنا جالس مع الرجال مع الشباب وأتحدث عن المرأة؟ أقول: فالمرأة أيها الأحبة ليست أجنبية عنا أبدا، فإذا تحدثنا عن المرأة فإننا نتحدث عن أمنا، ونتحدث عن أختنا، ونتحدث عن ابنتنا، ونتحدث عن زوجتنا، ونتحدث عن نصف المجتمع. أليست المرأة نصف المجتمع؟ بلى. نسمع أنهم يقولون إن المرأة نصف المجتمع، فنقول له: من منطلق شرعي وبمفهوم ديني، إن المرأة نصف المجتمع، وهي التي تربي وتكون وتخرج النصف الآخر. مفهوم؟ فالإنسان إما رجل أو امرأة. فالمرأة إذن هي نصف المجتمع، والنصف الآخر هو الرجل. لكن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب ونقف هنا، لا، نقول هي نصف المجتمع، وهي التي تربي وتكون النصف الآخر. ومن ثم إذا اهتم المسلمون بالمرأة يكونون قد اهتموا بالمجتمع كله. إذا ربوا المرأة وأصلحوا المرأة واعتنوا بالمرأة يكونوا قد اعتنوا بالمرأة كلها. ألم يقل الشاعر المسلم: الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيبا. الأعرابي: الأم مدرسة. ونقول: لا خصوصية للأم، لا خصوصية للأم، بل المرأة كلها مدرسة، سواء كانت أما أو زوجة أو بنتا أو أختا، فهي مدرسة. إن أعددناها نكون قد أعددنا شعبا طيبا عراقيا. وإن أهملناها، مفهوم المخالفة، أننا إن أهملنا المرأة وهمشناها عن خطابنا وعن دعوتنا نكون قد أهملنا شعبا، نكون قد أهملنا نصف المجتمع، بل نكون قد أهملنا المجتمع. وعليه أيها الأحبة سأتحدث الليلة عن المرأة، وعلى الحاضرين والمستمعين أن يبلغوا كلامنا للمرأة في بيوتهم. الابن يبلغ كلامنا لأمه، والزوج لزوجته، والأخ لأخته، وهكذا. أنطلق في هذا الموضوع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. لاحظ معي أخي الحبيب، ونحن ننظر للدنيا، إذا نظرنا للدنيا نجد أن فيها أنواعا كثيرة من المتع أو من المتاع. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن متع الدنيا وشهواتها، يقول في سورة آل عمران: زُجِّنَ للناس حب الشهوات. لاحظ أخي الحبيب، زُجِّنَ للناس حب الشهوات، فالشهوات محبوبة. ما سميت شهوات إلا لأنها تشتهى. الإنسان يشتهيها، يحبها، وهي مزينة في قلبه، كما تزين العروس لعريسها. زين للناس حب الشهوات. ما هي هذه الشهوات المزينة والمحبوبة لدى الإنسان؟ بينها الله عز وجل فقال: من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. وقفات بسيطة مع هذه الآية. يقول الله تعالى: زُجِّنَ للناس حب الشهوات من النساء. لماذا جاءت البداية في الآية بالنساء؟ هل جاء الحديث أولا عن البنين؟ أو هل جاء الحديث أولا عن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة وغير ذلك من الشهوات؟ جاء الحديث في البداية عن النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء أولا. لماذا؟ يقول أهل التفسير وعلى رأسهم الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، قال: بدأ الله عز وجل بهن أشد، ثم ذكر الحديث حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، والذي رواه الشيخان في صحيحيهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. هذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فالمرأة أيها الأحبة يمكن أن تكون فتنة قاتلة، أن تكون أداة مدمرة، أن تكون سلاحا فتاكا يفتك بالرجل ويهلكه، ويمكن من جانب آخر أن تكون صالحة، أن تكون وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء. هذه الدنيا أخي الحبيب هي حلوة، الكل يحبها، الكل يجري وراءها، طبيعة فطر الله عز وجل عليها الإنسان. لا يوجد أحد يقول أنا لا أحب الدنيا ولا أريد الدنيا. حتى الزهاد الأخيار والصالحين حتى أولئك يطلبون الدنيا ويجمعون الدنيا ويبحثون عنها، إلا أن الدنيا ليست في قلوبهم ولكنها في جيوبهم. ومن ابتعد عن الدنيا جملة وتفصيلا ذمه الإسلام. من ابتعد عن الدنيا جملة وتفصيلا ذمه الإسلام، واعتبره الإسلام أنه سلك طريقا غير صحيح. جاء ثلاث نفر، ثلاثة الناس جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، بعدما سمعوا أن الله عز وجل يخبر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قالوا ما هي الأعمال، ما هي الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى هذه الدرجة، حتى وصل إلى هذه المستوى؟ عندما يكونون في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون صلاته، يرون أعماله، عندما يكونون مسافرين معه يرون كل تحركاته، لكن لا يرون ما هو داخل البيت. إذا دخل إلى بيته ماذا يفعل لا يعرفون. فجاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يبحثون عن عبادته فأخبروا، فقيل لهم إنه يقوم وينام، وإنه يصوم ويفطر، وإنه متزوج للنساء ويعطي الحقوق لكل امرأة من نسائه. هذه عبادة النبي وهذه حالته. فقالوا إذا هذه عبادة قليلة، نستطيع أن نفعل أكثر. جاء في الحديث فكأنهم تقللوها، يعني جعلوها قليلة. فقال واحد منهم أما أنا فأقوم ولا أنام، أقوم ولا أنام. لاحظ كيف يريد أن ينعزل عن حقه من الدنيا، يريد أن يبتعد عن حظ نفسه من الراحة البدنية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، وقبل ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وقال آخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، فأصوم الدهر. وقال الآخر ثالث وأما أنا فأعتزل النساء. قالوا كل هذا من أجل الاجتهاد في الطاعة لله عز وجل. فلما وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرفض كل هذا ورد كل هذا، رد القيام المطلق على صاحبه والصيام المطلق على صاحبه والبعد عن النساء وعن الشهوات، رد كل ذلك وقال أما أنا فأقوم وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لاحظ أخي الحبيب كيف رسول الله، كيف الإسلام يسدد المسلم ويرسم له الطريق ويبيح له، بل يرغبه في أن يأخذ حظه ونصيبه من الدنيا. إذن البعد عن الدنيا جملة وتفصيلا هذا ليس مرضيا في دينه. خذ حظك من الدنيا، لكن دنياك لا تبعدك عن ربك، دنياك لا تلهيك عن طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذا أخي الحبيب الدنيا، يقول رسول الله الدنيا حلوة خضرة، واللون الأخضر من الألوان المحبوبة عند الناس، أليس كذلك؟ من الألوان المحبوبة عند الناس تحبها الفطر السليمة هو اللون الأخضر، ولذا كان أفضل فصل في السنة هو فصل الربيع الذي تنكسي فيه الأرض بالحلة الخضراء المزخرفة والملونة بالزهور الحمراء والبيضاء وما إلى ذلك. فقال رسول الله: الدنيا إن هذه الدنيا حلوة خضرة. جمع لها بين الوصفين، وصف الحلاوة ووصف الخضرة. ثم قال: وإن الله مستخلفكم فيها، جعلكم فيها من أجل ماذا؟ من أجل الامتحان. فأنتم إخوان الشباب في مدرسة، والامتحان الموحد الذي يحدد النتائج عن قريب، عن قريب، لا أعني الشهر الخامس أو السادس، ولكن أعني يوم القدوم على الله تعالى وما أقرب ذلك اليوم. فلا ندري من يخرج من هذا البيت ومن لا يخرج، أليس كذلك؟ فنحن في هذه الدنيا من أجل الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. كيف يكون عملكم؟ إلى أين تميلون؟ أإلى طاعة الله أم إلى معصيته؟ أإلى توحيده أم إلى الشرك الكفر به؟ أإلى الركوع والسجود والخضوع والتذلل والاستسلام له أم إلى التمرد عليه؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ فمن منكم يكون عمله أحسن ومن غير ذلك؟ فينظر كيف تعملون. ثم في آخر الحديث رسول الله يعطينا نصيحة غالية، يعطينا دواء نحل به مشاكل الشباب، يعطينا مفتاحا نسد به أبواب الخراب والضمار والمشاكل. كثيرا ما يشكي الشباب من المشاكل ويقول: هجمت علينا المشاكل من كل جانب، من الشارع، من المدرسة، من السوق، من التلفزيون، من جميع النواحي. أقول إخواني الشباب: اسمعوا لنبيكم وهو يعطيكم الحل ويسد في وجوهكم باب الفتن وباب المشاكل، فيقول: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. تقول النساء، إذا لماذا الزواج؟ نحن الآن في حفلة زواج، فما يقول شيء شاب؟ نحن في حفلة زواج، قلنا اتقوا النساء. والتقوى من الوقاية، والوقاية هي أن تجعل بينك وبين ما تتقيه حاجز ومانع، لا تقرب إليه ولا يقرب إليه. نعم، هذا ليس كلامي ولكنه كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن مهلا، ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء؟ لا يعني أنك لا تتزوج، لا يعني أنك لا تأخذ حظك ونصيبك من النساء، بل في الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم النساء. فالنساء محبوبون لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا. إذن كيف اتقوا النساء؟ أي اتقوهم في الحرم. إذا كنت في الشارع فاتقي المرأة فإنها ستفتيك. إذا كنت في متجرك، في معملك، حيثما كنت، فابتعد عن المرأة المحرمة عليك. إن أردت أن تتمتع بما أعطاك الله عز وجل فعليك بالزواج الشرعي. أسلك الطريق الشرعي في الوصول للمرأة، وابتعد عن المحرمات. هذا لنجمع ما بين النصوص ولنرسم طريقا واضح المعالم. في الحديث، في هذا الحديث، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. في الحديث الذي انطلقنا منه، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، بمعنى أنك إن أردت أن تتمتع بأحسن ما في هذه الدنيا فعليك بماذا؟ بالمرأة. هكذا على الإطلاق؟ لا، فعليك بالمرأة الصالحة. إن تحصلت على المرأة الصالحة تكون قد تحصلت على أفضل متعة في هذه الدنيا. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ثم قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء. أول فتنة دخلت على بني إسرائيل، وعندما نقول بني إسرائيل عن اليهود عن النصارى أهل الكتاب، كانت بالنساء. من هنا دخلهم الخلل، وهم يعرفون أن هذا الباب باب حساس، باب خطير. ومن أجل هذا عندما أرادوا دمارنا والقضاء علينا دخلون من أين؟ عجزوا أن يدخلون من باب الجيوش المعسكر، من باب السلاح والحديد والنار. عجزوا، عرضوا أن يدخلوا من أي باب من الأبواب، لكنهم علموا نقطة ضعفنا فدخلونا من باب المرأة. فقالوا: لا نقضي على الأمة الإسلامية إلا إذا أخذنا حجاب المرأة المسلمة وأزلناه عنها وغطينا به قرآنه. زول الحجاب عن المرأة ويكشفها وغطي به القرآن حتى لا يعمل به المسلم. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء. زُجِّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هذه أموال. إذا نستطيع أن نلخص هذه الشهوات في ثلاث: النساء والأبناء والمال. القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه كلها أموال على اختلاف أشكالها وأنواعها. فلا شك أن المال فتنة وأن الأبناء فتنة. قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. لكن فتنة النساء أكبر كما رأيتم. أيها الأحبة، لا تفهموا مني أني أنفر الشباب من النساء أو أني أستنقص من حق المرأة، لا، أنا أحذر نفسي وإخوان الشباب من النساء في الحرام، من أن يجري الشباب وراء النساء فيما حرم الله عز وجل. نعم، أحذر هذا وأؤكد على هذا التحذير، لأن ربنا حذرنا ولأن نبينا حذرنا. لكن أرغب من جهة أخرى في المرأة بطريق شرعي. أسلك أخي الشاب الطريق الشرعي لتصل للمرأة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. هنا أفتح قوسا وأقول: هذا الحديث يعتبر من الأحاديث التي تبين والتي تنص على أن الإسلام كرم المرأة ولم يهينها كما يقول الآخرون الغرب. اليهود والنصارى يطعنون في الإسلام ويقولون إن الإسلام أهان المرأة. وقبل قليل قلت لكم إنهم دخلوا للطعن في ديننا وللقضاء علينا ولتدميرنا. من أين دخلوا؟ دخلوا من جانب المرأة. كيف فعل؟ قالوا إن الإسلام أهان المرأة وضيعها في حقوقها وجعلها مستعبدة وقيد حريتها وما إلى ذلك من الكلام. فقبل أيام سمعت أحد القساوس أحد النصارى الصليبيين وهو يتحدث في قناة صليبية وجمع مجموعة من الشبهات يطعن فيها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن الإسلام ظلم المرأة، إن الإسلام أهان المرأة، وذكر أمور، ذكر قضية وقرن في بيوتكم وجاب الآية برقمها وصورتها، وذكر الولي يقولون إن الإسلام أوجب على المرأة أن لا تسافر إلا في صحبة محرم وأن لا تتزوج إلا بولي، وجمع مجموعة من الشبهات. فنقول له الإسلام ما أهان المرأة، الإسلام ما ظلم المرأة، بالعكس الإسلام كرم المرأة. فمن درس تاريخ الأديان في جانب المرأة وجد أن المرأة كانت قبل الإسلام لا حق لها على الإطلاق. فقبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم بقليل عقدت فرنسا مؤتمرا فيه خبراء فيه فلاسفة فيه مثقفون فيه يدرسون ماذا؟ لا يدرسون تكنولوجيا النووية والأسلحة العملاقة، يدرسون هل المرأة إنسان أم لا. واليوم ينادون بتحرير المرأة وبرد الاعتبار للمرأة. قبل قليل كانوا يدرسون ويعقدون المؤتمرات من أجل ماذا؟ هل المرأة إنسان أم لا؟ هل يعطونها حق الإنسان أم لا؟ فخرجوا بنتيجة أنها إنسان، لأن ما استطاعوا أن ينكروا إنسانيتها، ولكنها خلقت لخدمة الرجل، خلقت لخدمة الرجل. عند العرب في الجاهلية كانت المرأة تعد من سقط المتاع، حل هذا الكاس في الفيترينة ولا في الكوزينة، إذا مات زوجها فيتسابق ورثته إليها، فمن وضع ثوبه عليها فهي له، يبيعها، يتمتع بها، يفعل بها ما يشاء. وهلم جر. لا أريد تتبع مستوى المرأة عند الأمم الكافرة، ولكن أريد أن أقول لما جاء الإسلام رد الاعتبار المضيع للمرأة وأحسن إليها أيما إحسان وكرمها أيما تكريم. لاحظ معي، ها هو الآن في هذا الحديث يجعل ماذا؟ يجعل المرأة أفضل ما في الدنيا، ويرغب المسلم في الحصول على هذه المرأة بهذا الوصف وفي الصلاح. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. جاء الإسلام ووجد الناس ووجد العرب في الجاهلية يقتلون المرأة وهي لا زالت صبية أو طفلة صغيرة، وهو ما يسمى بعملية الوأد. يذهب الرجل العاقل بثلثة كبده ويحفر لها حفرة في الصحراء ويدفنها حية. فجاء الإسلام ووجد أن المرأة مهدومة في حق الحياة. جاء وحارب هذا الفعل حرب كبيرة وذم من يفعله ذما عريضا، فقال سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن مواقف يوم القيامة، قال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يوم القيامة يوقف الله عز وجل تلك البريئة، تلك الطفلة البريئة التي وئدت حية بدون ذنب أمام من وأدها، أمام من قتلها، ويسأله لماذا فعلت بها، لماذا قتلتها، فما ذنبها؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ وقال تعالى في آية أخرى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. إذا بشر أحدهم بالأنثى، إذا ولدت زوجته وقيل له ولدت لك أنثى، ماذا يفعل؟ وجهه يسود من الغيظ، من الحزن. لماذا ولدت أنثى؟ يختبئ من القوم، يتخبع من الناس، ما قدرش يظهر أمام الأقران. علاش؟ لأنه زوجته ولدت أنثى. ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، تخبع، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ثم كيف أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ واشخ له على هذا الذل وعلى هذا الهوان ولا يفرق؟ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء. هذا يسمى عندنا في اللغة العربية فعل ذم، فعل ذم. ألا ساء ما يحكمون، بئس هذا الحكم الذي حكموا به على الله. فجاء الإسلام وحرم هذا، وأن من فعل هذا يكون قد قتل نفسا بغير حق، وحكمه في الإسلام القتل، وعند الله عز وجل العذاب العظيم. جاء الإسلام وأحسن إلى المرأة وهي بنت صغيرة. ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد ويرويه الإمام ابن ماجه ويرويه الإمام البخاري في الأدب المفرد ويصححه الشيخ الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات من كان له ثلاث بنات لكن عنده ثلاثة فأحسن إليهن وأطعمهن وكساهن من جدته يعني من ماله كن له حجابا من النار. عنده ثلاثة بنات، وجاء في رواية أو أخوات، عنده ثلاثة بنات ولا ثلاثة أخوات ديانه، محسن إليه كلهم، شربهم، ربهم، احتجوجهم، تمشون الدور ديالو. يوم القيامة كنا له حجابا من فونس. خلوا الناس يجيبوا شغلهم. من تستحق الدخول للنار هاد البنات يحجبوك من النار، ما يخليوكش الدخول. في رواية دخل الجنة، في رواية دخل الجنة. لماذا؟ لأنك أحسنت إلى ثلاثة بنات. جاء في رواية الصحابة سألوا قالوا يا رسول الله واثنتان، تتكلمت إلى ثلاثة واثنتان، قال واثنتان، تاني ما عندوش ثلاثة، عنده عيزوج، عنده نفس الجزاء. يقول الصحابي له الحديث: ولو قلنا له وواحدة لقال وواحدة، لو كنا سولنا على واحدة لقال حدا. فهي اللي حسن إليها كانت له حجابا منه. أليس هذا إحسان للمرأة؟ هذا تكريم للمرأة وهي طفلة صغيرة. أحسن إلى المرأة وهي زوجة. هذه رسالة نرسلها للعريس ولمن هو في حكمه. فالرجل عندما يتزوج ويأتي بالمرأة الصالحة إلى عصمته لا يعني أنه يتسلط عليها ويعتدي عليها ويضيعها في حقوقها، لا، رب العالمين سيخاصمها، لا أبدا، بل عليه أن يعتبرها شريكة الحياة، لها حقها بل لها حقوقها، وإن ضيعها حقها يكون آثما. ألم يقل ربنا وعاشروهن بالمعروف؟ ألم يقل نبينا استوصوا بالنساء خيرا؟ ومن الوصايا النهائية والأخيرة التي قدمها رسول الله للأمة كان يوصي بالصلاة وبالنساء، يوصي بالنساء. نعم الإسلام أحسن للمرأة وهي أم، أحسن للمرأة وهي أم. جاء رجل وقال يا رسول الله من أحق الناس بصحبتي، من أحق الناس بصحبتي؟ أنا أعيش في الدنيا، عندي مال، عندي ثروة، أريد أن أنفق، أريد أن أحسن إلى أناس، فمن الأحق بصحبتي؟ من الأحق أن أحسن إليه؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك أحق الناس بصحبتك، من؟ أمك. طيب مفهوم؟ مفهوم. قال له ثم من؟ يا رسول الله بعد الأم شكون؟ قال له أمك. شحال كاين ديال الأم، وحدة ولا زوج؟ وحدة. طيب الأم الأولى راه مفهومة، قال له أمك، مفهوم الرسالة وصلت. لكن يسأل بعد الأم من؟ رسول الله يجيب يقول أمك. طيب يكرر السؤال ثالثا يقول ثم من يا رسول الله؟ يقول أمك مرة ثالثة. رابعا يقول ثم من؟ يقول أبوك. سرع. ومن ثم قال العلماء إذا استطعنا أن نقسم البرور، برور الإبن أو البنت، على أربعة أقسام أو على مئة قسمة نسبة مئوية، ونقسموا ذلك البرور على الأب والأم، نصيب الأم كم؟ 75%. وبعبارة بسيطة إذا قسمتيه على أربعة الأم شحال تدي تقسمي؟ الأب والأم يبغيو يورثوا البرور ديال الإبن ديالو، الأم تدي ثلاثة الأقسام، الأب يدي واحد. علاش؟ هذه حكم، هذه قسمة عادلة. فالأب ليس هو الذي حمل في بطنه بالإبن، لا، الذي حمل بالولد هي الأم، حملته في أحشائها 9 شهور، ولما ولدته بما في الولادة من تعب بعد ذلك أرضعته حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، بعد ذلك سهرت على تربيته لا تنام حتى ينام، لا تأكل حتى يأكل، لا تشرب حتى يشرب، لا تسعد حتى يكون الإبن سعيدا. صحيح أن الأب ينفق والأب يعمل خارج البيت ليأتي بالطعام والشراب والكساء وما إلى ذلك، لذا الإسلام ما نسيه من برور ابنه، ولكن الأم تفعل أكثر، ولذا جاء التأكيد عليها أو على برورها 3 مرات. أليس هذا إحسان للمرأة؟ لا. إذا لاحظ معي أخي الحبيب كيف أن الإسلام يحسن للمرأة ويكرمها وهي بنت وهي أخت وهي زوجة وهي أم، والجدة في مرتبة الأم، والخالة في مرتبة أم، وهكذا. فالمرأة معززة مكرمة مشرفة عندنا في الإسلام، لكن هناك شبهات وهناك أبواب يدخلون منها. يقولون الإسلام قيد حرية المرأة، حرية النساء، عندما قال لهن وقرن في بيوتكن. شوف يجي مسكين اللي ما عرفش يقول لك بالصح، يقولن بهذا عطلتم الإنتاج وأفلستم الدولة. إذا كنا غنتجوا 100%، الرجل ينتج 50% والمرأة تنتج 50% لنصل إلى 100%، أنتم عندما تقولون للنساء وقرن في بيوتكن عطلتن كم من إنتاج الدولة؟ 50%. خسرنا 50% لما قلنا المرأة اجلس بيت. شبهة أم لا؟ شوف هذه الشبهة عششت في عقول المتغربين. كيف نجيب عن هذه الشبهة وكيف نرد على هذه الشبهة؟ أولا لاحظوا معي إخواني الشباب، فهذه الشبهات تسمعونها في القنوات الفضائية التي تغزو أمتنا، وتقرؤونها في الصحافة المكتوبة، وترونها في كل جانب. حتى لا تؤثر عليك هذه الشبهة فاسمع كيف تتعامل معها. نقول الإسلام عندما قال للنساء وقرن في بيوتكم قال ذلك لمصلحتين اثنتين على الأقل. أنا أستحضر مصلحتين وربما يكون هناك مصالح أخرى. المصلحة الأولى أن هذا في صلاح المرأة، لأنها إن خرجت من البيت تعرضت للمخاطر. مفهوم؟ المرأة إن خرجت من بيتها تعرضت لماذا؟ للمخاطر. ومن هذه المخاطر تعرضت لهتك عرضها، تعرضت للاغتصاب. تعرفوا إخواني الآن أكبر دولة اللي معدودة الآن بين قوسين العالم شكون هي؟ أمريكا. تعرفوا إحصائيات أمريكية ديالهم، ماشي ديالنا، ماشي ديال المسلمين، لا، إحصائية أمريكية ديالهم حصلت في باب الاغتصاب، اغتصاب النساء، وجدوا تغتصب امرأة كل ثانيتين، كل ثانيتين تغتصب امرأة، وعليه الدقيقة، شحال في هذه الثواني؟ إذا دقيقة واحدة شحال ديال النساء كيتغتصبوا؟ 30. الساعة شحال فيها ديال الدقائق؟ ضرب 30 في 30 ها؟ هاي تحاول الرياضيات. إذا ساعة واحدة شحال من اللي جلسنا هنا من اللي دخلنا لهذا البيت شحال ديال الوقت داز؟ ساعة ونص. إذا دوزنا ساعة ديال الوقت، إذا دوزنا ساعة ديال المغرب 3600 امرأة اللي اغتصبت عند جلسنا. شوف انت النهار شحال ديال الساعات، وشوف انت الشهر، وشوف السنة، وشوف الحياه. حتى ان في احدى المدارس الاعداديات او الثانويات في امريكا الاداره ديال المدرسه وضعت جائزه عاليه للفتاه اللي خرجت من هذه المدرسه محافظه على البكاره ديالها. مع ان الاغتصاب على اسمه الاغتصاب يكون من افراد العائله ومن زملاء العمل. أخرجوها من بيتها ليغتصبوها في المعمل والشارع والسوق وما إلى ذلك. بينما الإسلام قال للمرأة يا أمة الله أنت جليلة، أنت مكرمة، أنت اجلسي في بيتك وهذا في صالحك. إذن هذا في صالح المرأة. فقول الله عز وجل وقرن في بيوتك لم يأتي عبثا، وإنما جاء لمصلحة المرأة، لأن الله الذي قال هذا هو الذي يعلم مصلحة المرأة أين هي، ويعلم الخطر الذي تتعرض له المرأة، فقال لها جلسي. قل لي وفي الإسلام أن تخرج وما جلسوش غادي نجيونها. هذه المصلحة الأولى. المصلحة الثانية أن الإسلام لما قال للمرأة وقرن في بيوتكم ليس المعنى أنه عطل إنتاجها. تقولون عطلتم 50% ديال الإنتاج في قولكم وقرن في بيوتكم. هل الإسلام هنا عطل الإنتاج ديال المرأة؟ لا، وإنما المرأة تنتج داخل بيتها ما لا يستطيع الرجل أن ينتجه في المصانع والمعامل وما إلى ذلك. كيف؟ نقول إذا خرج الرجل ودخل في الشركات الكبرى وأنتج الآليات العملاقة الكبرى، ينتج الترونار والطيار والبواخير وبنى ناطحة السحاب وما إلى ذلك، إذا الرجل خرج وانتج هذا المنتوج يعني في الأرض، فهذا الرجل نفسه المنتج للطائرات والبواخر والصواريخ وناطحة السحاب وما إلى ذلك، هو نفسه من أنتج؟ من الذي صنع ورب هذا الرجل الذي صنع ما نراه على الأرض؟ إنها المرأة. إذا ننظر في التاريخ، إن وجدت عظيما في التاريخ فاعلم أن وراءه امرأة. فمن خرج لنا الأساتذة والدكاترة والعلماء والجنود والقادة ومن؟ إنها المرأة. الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيبا أعرف. لاحظوا معي، عندما خرجت المرأة من بيتها وتركت وظيفتها الطبيعية التي هي الحنان لفلذة الكبد التي هي التربية وتكوين الجيل، لما سمحت المرأة في هذه الوظيفة وخرجت للمصنع وخرجت خارج البيت، ماذا جرى في البيوت؟ ماذا وقع في البيوت؟ تخربت، وضع الجيل، وضع الأبناء، فبدأ الكل يسب دين الله، الكل يتجرأ على حرمات الله، الكل تمرد على خالقه سبحانه. هذا هو ديننا. طيب، قالوا قيدتم حرية المرأة عندما ألزمتموها بالمحرم عند السفر. طب عندكم معشر المسلمين، إذا المرأة بغت سفر، ولو سفر الطاعة، ولو سفر العبادة، ولو بغت تشيل الحج، ضروري يقول لك السمحة. طيب عندي الفلوس، المرأة تقول لك أنا عندي الفلوس، فلوس موجود باش نمشي، ولكن ما عنديش محرم. نقول لها، يقول لها الإسلام، يا أمة الله لا حج عليك، ما عليكش، عندك الفلوس، عندك الصحة، ما عندكش المحرم، ما عليكش، لأن الحج واجب على المستطيع، ومما يدخل في استطاعة المرأة المحرم. هناك بعض الفقهاء قالوا الجماعة المأمونة، هذا موضوع آخر في قيلان أريد دخل، لكن على كل حال المرأة إذا أرادت أن تسافر فلا بد لها من محرم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. قالوا هذا تقييد للحرية وظلم للمرأة، علاش ما تعطيوهاش الحرية دي لا تمشي وحدها؟ كيف نرد على هذا؟ نسمع. نقول هذا تقييد المرأة بالمحرم ليس عيبا، مش عيب. وباش نعرفوا انه مش عيب، انظروا للكبار، للرؤساء وللملوك والوزراء والدبلوماسيين الكبار، اذا بغى شي واحد يتحرك شي حركة، يمشي من دولة لدولة ولا المدينة لمدينة، واش كيمشي بوحدو ولا كيدي معاه اللي حرصوه؟ انعمس كيدي معاه اللي حرصوه، كيدي معاه البوليس، قال البوليس الحاشيه كلها كتمشي. لماذا؟ علاش ما يمشيش بوحدو؟ خليك، ربما عدو يبيت له خديعه ويفتك به. اذا فهؤلاء ينشون معه لماذا؟ من اجل حراسته. فنقول كذلك المحرم، يخرج مع المرأة لماذا؟ يخرج معها لحراستها من الذئاب البشرية، لتبقى محفوظة في عرضها، في مالها، في كل مصالحها. هل سمعت أن قناة من القنوات أو صحيفة من الصحف على اختلاف أشكالها وأنواعها، شي صحفي كتب شي مقال وقال لك ودي عندما يخرج الرئيس الفلاني مع حاشيته مع جنده هذا عيب، هذا عيب، هو كتب شي تقريبا، هل سمعتوا لهذا؟ ويعد هذا عار، هذا سلبي، هذا، هل سمعتوا لهذا؟ إذن لماذا يطعنون في ديننا عندما تخرج هذه الشريفة، هذه المكرمة التي هي أشرف بصراحتها، أشرف من كل شريف، عندما تخرج إلى جنب حارسها؟ بل أكثر من هذا، أن أي واحد خرج بهؤلاء الحرس، من الذي ينفق عليهم؟ يأكل لك والذي يعطيهم الشهرية والذي يوكلهم والذي يتبرلوا فيه نعسوا على نفقتها، كذا ولا لا؟ لكن المرأة، هذا الحارس الذي يخرج معها، من الذي ينفق عليه؟ وش الإسلام قال طيب ما دمت أنت تتمتعي بهذا الحراسة، خلصي خلصي التذكرة ديال الطيارة، خلصي الأوطيل، وخلصي الأكل والشراب وما إلى ذلك. لا، هذا الحارس نفسه هو الذي ينفق على نفسه وينفق عليها هي. رأيتم التشريف كيف؟ إذن فالمحرم لم يأتي لتقييد حرية المرأة، لا أبدا، وإنما جاء لمصلحة المرأة، جاء لحراسة المرأة. هذا هو ديننا، وهكذا الإسلام تعامل مع المرأة المسلمة. طيب، قالوا اعتديتم على المرأة عندما منعتموها من الزواج إلا بالولي، مفهوم الموضوع؟ ففي ديننا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة زوجت نفسها بنفسها فنكاحها باطل باطل باطل، أكده ثلاث مرات. سمعتم إخوان؟ إذا فلا بد من الولي. قالوا هذا فيه تقييد حرية المرأة، اختراش حرية الزوج بوحدة لمن مرات. نقول الولي في ديننا ليس عيبا، وهو في مصلحة المرأة. الولي في ديننا ليس دكتاتورا يلزم المرأة أن تتزوج بما يريد هو ويمنعها مما أرادت هي، لا. الولي في ديننا هو عبارة عن مستشار، عبارة عن مستشار أمين. وأي شريف أو أي كبير، للتعبير أفضل، أي كبير عنده مكانة لو يكون عنده مستشار. هل هناك عيب في المستشار؟ لا، فالولي هو مستشار، لا أقل ولا أكثر، مستشار أمين. كيف؟ فعندما يتقدم الخطيب لخطبة المرأة، الإسلام يلزمه أن يدخل من باب المستشار، من باب السكرتير، دق الباب منه، يا فلان أريد ابنتك على طاعة الله ورسوله. حرام على هذا الولي أن يقول له لا، حرام، وإنما عليه أن ينظر إليه. إن وجد فيه شيئين، إن وجد فيه الدين والخلق فعليه أن يقبله. إذا جاء من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ما تسول على الخدمه ديالو شحال كيربح ولا السياره ديالو كي دايره ولا الفيلا فين من حي واش حي راقي ولا شي حي مهم الشعبي كذا الى ما تسول عن هذا وانما اسال عن دينه وخلقه فاذا رايته صالحا حرام عليك ايها الولي ان ترده بل كل منتظر يا عبد الله انت درست ووصلت الى النتيجه انه صالح لان يكون زوجا لابنتك او لاختك او لامك ان مات ابوك طيب كل منتظر بادب واحترام هكذا يكون المستشار ويرجع الى ابنته اما مباشره او بواسطه امها او امراه اخرى ويقول لها يا فلانة يا بنيتي جاء تقدم اليك خطيب صفته كذا وثقافته كذا ومستواه الدين كذا وخلقه كذا فما رايك يا ابنتي اتقبلين الزواج به ام لا مفهوم الموضوع يستشير معه فليس دكتاتورا يلزمها لا يستشير اتقبلين الزواج يا ابنتي ويعطي لها فرصه لتستشير وتستقر الله عز وجل فان قالت له نعم يا ابي اقبل اقبل به زوجة فيرجع اليه كالمستشار الامين ويقول له يا عبد الله مرحبا مرحبا معززا مكرما ويكون الولي واسطه بين الخطيب والمخطوبه هل يجوز له ان يمنع لا لا يجوز جاءت امراه او فتاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ان ابي اراد ان يزوجني بابن اخيه ليرفع بي خسيسته جات تشكي يا رسول الله الاب ديالي بغى يزوجني بولد خوه يعني ولد عمها باش يرفع بي الخسيسه ديالو لان ديك الولد كان الشرف ديالو ناقص ما ولا عنده مشكل ما يعني الاب ديالو بغى يلزم الزواج به باش يرفع من المكانه ديالو كاين تما شي مصلحه دنيويه فماذا قال رسول الله لم يقل لها انت امراه انت اما لا حق لك عليك ان تسمعي وتطيعي عليك ان تقبلي الزواج رغما عنك لا لم يفعل كل هذا وانما نادى على الاب جاء الاب فامره او حكم على ذلك الزواج بالابطال لا يجوز تتزوج المراه بغير رضا حرام لا يجوز وليها ان الزمها على الزواج آثم لا بد من ان ترضى المراه بالزواج لانها هي التي ستكون الركن الاساسي في الزواج هي ستكون ربه البيت ستكون ام الاولاد ستكون شريكة الحياة لا بد إذن أن ترضى هي ومن أرغم ابنته على الزواج ذلك الزواج يلغى شرعا فلما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الزواج بالبطلان قالت المرأة يا رسول الله قبلت هذا الزواج رضيت هذا الزواج غادي نتزوج بهذا الولد خمينة ابنيش وخمشي في مستواي بغيت نتزوج منك فقال لها لماذا إذا كنت راضية بالزواج علاش جيتي تسولي وتحتجي وكأو إلى آخره قالت يا رسول الله أريد أن أعرف ألي الحق في هذا أم لا أريد أن أرسل رسالة للنساء والرجال وأريد أن أعلمهم بحكم الله عز وجل في الموضوع فتقرر أن المرأة هي الكلمة الأولى والأخيرة لها حتى الإسلام علمنا كيف نأخذ الإذن من المرأة إذا تقدم أحد لخطبتها وعرضنا عليها الأمر كيف نأخذ الرضا منها كيف قال إذا كانت بكر هذه من طبيعتها يكون لها الحياة لكن هذه شكون هذه؟ ماشي غير البكر وكان البكر كاينش حاجه اخرى زايد عليها. البكر المسلمه الصالحه الدنيا متاع وخير متاعها المراه هي التي يا فلانة تتزوجين بفلان. ما تقولش وهذه الصالحه والفاسقه شكون هي اللي كتقولوا هي اللي كتجيبوا بركه من جهه ابا بابي شريك الحياه الفمر. لكن البكر الحيه الصالحه لا من حيائها لا تستطيع الجواب ما استطاعش تسكت تستأذن وإذنها صماتها سكوتها دليل على رضاها. لكن إذا كانت سيئة سبق لا تزوجت وطلقت ولا لا تزوج ولا كذا هذه نعم لأن ذلك الحياء يكون نوعا ما زال فهذه كان نقول صرح إيه لا. أريد من كل هذا أن الولي ليس دكتاتور يزوج ابنته بمن شاءه ورغما عنها لا في ديننا لا. قل لي وراء المسلمين كيديروها عندنا المسلمين كيديروها نقول الإسلام ليس مسؤولا عن أفعالهم الشنيعة. الإسلام ليس مسؤولا عن أفعالهم الشنيعة. الواقع لا يكون حجة على الدين. نعم الدين حجة على الواقع. الدين يقول لهذا الرجل يا فلان أخطأت وعصيت الله في حق ابنتك أو أختك لا يجوز لك هذا لا حق لك. إذن فالولي عندما الإسلام ألزم الولي في الزواج لم يكن هذا ضياعا لحق المرأة وإنما كان هذا في صالحه. من حق الرجل من حق الولي أن يرفض الزواج زواج ابنته أو أخته أو أي قريبة من قريباته في حالة واحدة في حالة واحدة إذا رأى الرجل شرعا لا يسمح الزواج. مثلا إذا تقدم إليه سكير يزوجه لا لماذا؟ في مصلحة المرأة مش مصلحة ديالو هو لا لا في مصلحة المرأة لأنه إذا تزوجها بسكير نهار الأول غادي يدخل عليها سكران وغادي تسكر الدماغ نهار الأول. البارة عجت عندي امرأة مسكينة كتشكي الزوجة شافت لوجهها والأم مزرقة زوجها تحلها بعصا عين من فقاوجها كل زرق. ها علش الإسلام من الوالد لأن الطبيعة ديال المرأة أن العاطفة ديالها رقيقة ضغيفة الأطفال كلمة حلوة شاد فيها استطع الذئب البشري يلعب على عواطفها بكلمة وتمشي اللي كيقولوا المصريين تمشي معاه بداية. ولذا الإسلام جعل له واحد حاجز يحميها لكفكة للعاطفة ديالو قوية اللي هو صل ينظر بالمنظر الشرعي الرجولي. ولذا لاحظوا ما يجب أن العاطفة ديال المرأة رقيقة أن في قضية الزنا قضية السرقة تقدم الرجال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء لما شكون الأول السارق رجل لكن في قضية الزنا شكون اللي تقدم المرأة الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما قدمت لأن عاطفتها رقيقة يلعب عليها الخبيث بأبسط الطرق مفهوم نضح. وعليه فالرجل فالولي هذا دوره دوره أنه يحمي المرأة ممن لا يستحق الزواج بها يحميها منه حتى ولو كان متدينا. اسمعوها أقولها واسمعوها، حتى ولو كان متدينا. عام السجان عندك لحيتك تنظر أشي قميص عام سيدي مس الساق المسواك عام سيدي هنا. لا تفهموا مني أني أستعين بهذا، لا أبدا. جاء متدين بحث عنه، قالوا لك سيدي قيام الليل على طول، الثقب عنده في السنطحة دير من كثرة السجود، الفجر لا يضيعه في المسجد، الاثنين والخميس على طول الصيام، العمرة كل رمضان في بيت الله الحرام، الحج من على شحال عنده من حجة، متدين 100%. ولكن عم سيدي الأخلاق دياله سيئة. ممكن مش ممكن؟ ممكن. شحال الواحد متدين أخ ما شاء الله، ولكن الأخلاق دياله شي شوية فيها الخوة. هذا نزوجوه لا نزوجوه؟ لا لا، اسمحنا اسمحنا الطمع، لا لا أزوجه. ترد شرع. جاءت امرأة تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له يا رسول الله جد الناس، هذو صحابة العمس، يا رسول الله جد الناس يخطبوني، جاءت استشار مع رسول الله، شكون فيهم اللي تقدم؟ اش قال رسول الله؟ لا هذا ولا هذا، ما يصلح لك هذا ولا هذا، تاخذ فيهم صالح. قال أما معاوية فصعلوك، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن قفا. قال له هذا بخيل، هذا ما عنده شي فلوس، غتبقي بالجوع، زوجتي له غتبقي بالجوع، غيجيب لك نص كيلو بلاطيشة ويقول لك هل بحال شي واحد قال لك جاب لنا مشان زعما غادي غادي ينفع غادي يبرع الأسرة، جاب 40 بيضة، شان السوق جاب 40 بيضة، الأخ قال السوسي، لا لا ماشي السوسي، هذا قال السوسي، لا لا ماشي السوسي، شي واحد آخر، جاب 40 بيضة، نزل السلة ديال البيض، قال لا فلانة خبعي 39 والباقي طحال. بعد 39 شحال بقى؟ والباقي طحال. جايز. ايوا انا زوجتي انا نعم السعادة. قال لك اسيدي الأرض اللي قال السوسي عنده الحق. واش توافقوا ولا انا لا؟ يعني عزيز عطيتي ساعة سوى صلى الله يجزيه بخير. هذا ماشي انا، هذا ماشي وحيد عندك اللي كيحاربتك واحد. لا لا ماشي انا. قال لي كل واحد يكمل الدار ماشي سوسي. لا لا ماشي سوسي. الحمد لله انا عندي خرج ولا عشق. فما نعرف ما زوجلوش بخيل زوجلوش. قال له وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن قفا، وفي رواية فضراب للنساء. عفوا ضراب يعني هذه السيئات المبالغة. دائما عين مسكينة من الفقير لزوجته، أي تطلها بالعصا ويغطيها بالعصا ونعسها بالعصا على طول. كل مرة مجان عندك آل والي واحد ضلعك تحرق عندك المثل قلت تحني بالعصا ما تزوجوش. أنا في خالي اللي حيتو أكثر من ديالي ما تزوجوش. إذا جاء من ترضون دينه زين عمس وخلقه ما تزوجوه. دين الخلق يكونوا هذا الزوج زوجه. المشكلة هي تعود بحال هذا الشيء. إذا نقول نقول أيها الإخوة نقول أيها الإخوة الولي ليس إنما هو يسهر على مصلحة الله. فالإسلام أيها الإخوة بصفة عامة قالوا أيضا بدون قضية ديال الغير يعني شبهات كثيرة ذكروها ونترك الباقي إلى فرصة أخرى إن شاء الله. وأقول في الآخر أقول في الأخير أيها الأخوة أنا ربنا بشيء شرفنا بشيء أخباركم شي واحد كانت في موصلية شي واحد كانت في ضرب في الشعب اللي انتشرت في هذا أن شي واحد كانت في ضرب ما يكون شي عنده نهار اللي غادي يكون نهار اللي غادي يكون خارج في حالته صوصة طالع شبه وصلت لشي واحد جديد لو كنوا أذكياء قولوا بحال هذا اللي عنكم لكم عنكم تقنوا العصر قال لك أنا غادي يمشي عنده ما يضربني شيء جاء عنده قال له فلان تفضل مرحبا جلس هنا بسم الله وجلس فين قال له قال له بسم الله كون بسم الله كلا أجيت نعس في هذا البلاصة قال له بسم الله اللي كيقول له مدبر كيقول له بسم الله مدبر يقول لكم له تسع ما كتشوفوا فيا تسعات وين تبقاو بالعشاء اللي قالها الدار هي اللي كاينه الغد فاش كان غادي بحالو وجد له واحد الهديه وخرج شيعو علي من كرم الطيب خرج معه حتى النهار الدار وشيعو عطاه الهديه سلم عليه بحراره بكذا كذا وودعو شاف حالة مشى شي بلاصه ورجع حتى جيت ما بقيتش نسول قالوا انا سمعت فيك الدار الضيار وانا كنت موجب راسي مشي صرخ بالعصا سمعت كضرب فيها فإذا به الآن أنت كتكرمني ماشي ضربتني كتكرمني قال الضيوف بحالك ما عمر الناس كيضربوه أنا كنضرب ديك الضيوف المعكسين كل ما يكون يشرب ما يشرب يجلس هنا ما يجلس هنا يا راجل كيقول لكم نوض تعشى وتشوفوا فيا قالوا يا صاحبي تعشى إخواني تحدثنا عن المرأة الصالحة المرأة الصالحة ليست سلعة تباع في البقال نمشي نشريها ونجيبها لا المرأة الصالحة نعم السيد تربى وتصنع من هنا أقول للأزواج أسمعوا من زوجاتكم الصالحات فإن كان عند زوجك نقص أكمله أنت ساعد زوجتك حتى تتربى ساعدها على الصلاح صلاح عقيدتها صلاح عبادتها صلاح أخلاقها علمها ربيها حتى تكون صالحة أقول للأباء معشر الأباء ربوا بناتكم علموهم حتى يكون صالحات فإن جاء الشاب الصالح وتقدم إليك تقدم له وتزوجه ببنت صالحة أو بأخت صالحة وبهذا نكون قد سعينا في إصلاح المجتمع أو في بناء مجتمع صالح أنا قلت في البداية إن قال الغرب المرأة نصف المجتمع فنحن نقول المرأة نصف المجتمع وتربي النصف الآخر وعليه فالمرأة عندنا هي المجتمع كله إن ضيعناها ضيعنا المجتمع كله أليس كذلك؟ نعم إيه فما نراه من فساد ومشاكل في الشارع والمدرسة وما إلى ذلك ما هو إلا عندما أهملنا المرأة وأبعدناها عن وظيفتها الحقيقة بناتنا إخواني المدارس كيف حلقوا في المدارس كيف حلقوا الغبراء كيف شمكروا كيف شبنوا السلسيون ماشي الولاد الولاد خلاص نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ شبابنا من هذا الداء العضال فهذه أيها الشباب أقبح من السجائر قبح من القبر قبح من الحشيش قبح من كل شيء القرون الحشيش السبسيه المصايب هذه كلها وخا الانسان يتسم وخا هي خطيره ولكن الخطر ديالها اقل من الغره خلاص كاين قبحات صافي كتنسجم مع الدم ديالو يبدا ما يمشي مين تخلاش عليها في المغرب؟ مش طيب الزهد كنت في سيدول؟ عن شي عائلة بنشيت عن شي عائلة سمى؟ دس في واحد الشارع كان جبر يعني شو نقول لكم المئات ديال الناس غادي كان كل مولي نظام عاي شو كاين؟ عدد كبير ديال الناس غادي في الشارع فإذا بيت نشوف جنازة غادي الناس نشي مع الجنازة وقفنا هذا عدد كبير ديال الناس دازوا الرجلين جاوا السيارات جاوا الطنوبيلات عدد كبير شنو قلت لمولي الدار معي قلتهم هذا شي وحيد شي شخصية كبيرة مات لذا الجنازة ديالو هكا مات وصلت عند العائلة عند واحد السليف حكيت له الجنازة اللي شفتها عرفت واش قال لي هذه الجنازة ديال واحد المرأة قتلها ولدها ولدها الصفر علاش؟ بدا في أوروبا خرجوا الأوروبا عدلوا الوراق خرجوا الأوروبا ثم كملوا الغبرة شافوا ما داروا والو زولوا الوراق زولوا الباسبور جابوا لهنا خلاها في المغرب بدا كل مرة يجي عند الأم قالوا أعطيني قد أعطيني 100 درهم أعطيني 50 درهم أعطيني 150 درهم أعطيني 30 باش يدفع الأم ديالها طلع في راسها طلع في راسها قالت له قالت له ما عنديش ما كاينش بغيت النفاح قالت له ما عنديش شبر السكين وبدا كيطعن في الأم ديالو لأنها ما عطاتلوش الفلوس باش ينفتح قتلها بدات الأم ديال الأخت ديالو كتغوت ضربها حتى هي جا الأخ ديالو كيجري ضربو تر كانوا جوج ديال الخطر والأم مشات هذه هي النتيجة تبعها فما أجمل دين الله عز وجل ما أحسن دين الله ما أحرص دين الله عز وجل على مصلحة الفرد رجلا كان الله فالله الله إخواني الشباب في ديننا الله الله في كتاب ربنا وسنة نبينا لا فلاح ولا نجاح ولا سعادة ولا اطمئنان إلا بدين الله تعالى رانيك يفكر أنه هو يكون سعيد بعيد عن الدين يقول له أبطال محمد رك غالط مئة مئة لا كيف الموضوع السعادة معشر الشباب هي في ماذا؟ في دين الله نرجعنا للوليمة شحال ديال الولائم كيكونوا في الأحياء ديالنا في المدينة ديالنا في العوائل ديالنا أصحاب تلك الولائم يجمعون كل أنواع الشرور كل أنواع الشرور من اختلاط من خمر من فسق من فجور من مظالم من أغاني فاحشة من هنا أسأل سؤال عليكم بالله أهذا الزواج يكون سعيدا؟ أذلك الزوج الذي تزوج بتلك الطريقة يجد السعادة الزوجية؟ هل؟ والدليل على ذلك اذهبوا إلى محكمة الشؤون الأسرية وترون شحال ديال القضايا معروضة للطلاق الصيف يزوجوا ويتقبلوا غيطوا وفي الشتاء كيطلقوا فين السعادة الزوجية؟ مجرورة تجبر الزوج انفق اموال من اجل ان يسعد ان تكون له زوجة ان يكون له بيت ان يكون له ابناء ان يكون له ان يكون له. يريد ان يسعد ولكنه المسكين لما اخطأ الطريق وقعت التعاسة والشقاء والضل وصدق ربنا إذ قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا معيشة ضنكا هذا في الدنيا وأما في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فالله الله الشباب في دين الله عز وجل فعلينا أن نلتزم بديننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا علينا أن نضع دين الله نصب أعيننا نتحرك وفقه نتكلم وفقه نأكل وفقه نشرب وفقه يكون ديداننا في حياتنا هو ديننا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هو الذي يضمن لنا الراحة. دين الله عز وجل هو الحل لكل مشاكلنا. فإذا كنا نعاني من مشاكل لا أول لها ولا آخر، فالحل ليس في المخدرات، الحل ليس في المسكرات، الحل ليس في المشاكل فيما نراه من المشاكل، الحل في الدين. إذا أردت أن ترتاح وأن تسعد وأن تطمئن فارجع لدين الله عز وجل، اعتكف عليه، حينها تكون سعيدة وتذوق طعم السعادة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. نعم، ذاق طعم الإيمان، شعر حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إخواني الشباب، احرصوا على دينكم، كونوا دائما في ميدان طاعة ربكم، فنبيكم يبشركم بأن تكونوا في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ففي الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه. نعم، وشاب نشأ ليس مع المخدرات والمسكرات، ليس على سب دين الله والاستهزاء به والطعن فيه، ليس في التمرد على الخالق الذي خلقه، لا، وإنما نشأ في عبادة ربه. هذا هو ميدانه الذي نشأ فيه. اللهم اغفر لنا ولآبائنا، اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا، اللهم اغفر لنا ولمن سبقنا بالإسلام. اللهم ارزق الشباب، اللهم ارزقهم العفاف والكفاف، اللهم حسن فروجهم وغض أبصارهم واجعلهم صالحين يا رب العالمين، وأعنهم حتى يتزوجوا وحتى يتحصلوا على النساء الصالحات الطيبات العبيدات. آمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستسمحكم على الحضور. الحنة الحنة اللي معروفة عند المغاربة، العادة التقليدية عند المغاربة أن العروس كيديروا له الحنة، وكين طفوس، وكين أقوال يعني يفعلونها، وكين عادة لا أحتاج لشرحها، أنتم تعرفونها. نقول إخواني، الحنة هي وسيلة التزين للنساء لا للرجال. اللي كيعمل الحنة هي العروسة ماشي العروس، هي المرأة ماشي الرجل. نعم، العروسة من تهيئ ديالها لتروح إلى بيت زوجها الحناء، أما الرجل فلا. فمن عدالة الإسلام أن أعطى لكل صنف ولكل جنس ما يليق به، فالحنة تليق بالمرأة ولا تليق بالرجل. الحنة تليق بالمرأة ولا تليق بالرجل. فلم يرد إطلاقا أن الرجل يحن. الصحابة رضي الله عنهم تزوجوا حسب النبي عليه الصلاة والسلام، بل رسول الله تزوج لو كان فيها خيرا ما سبقناهم إليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج وجه الصحابة ونزلوا قدامهم في اليوم إلى ذلك وكذا وإلى آخره وجلس مد يديك نحني ولك زوج عمر زوج أبو بكر زوج فلان فلان زوج. هل فعلوا هذا؟ لا، هذه عادة سيئة بالإضافة إلى ما في أقوالها من مخالفات شرعية. الكلام اللي يتقرر كلام خطير لإخواني الله المسلم يجتمع هذا. الناس يقولوا ايش كلهم هكا يا الطبرة لا الغيطة لا الموسيقى لا الحنة لا ايش خليتون عمس بهذا العرس؟ صح الناس يقول لكم هذه جنازة العرس مش جيب القدر الضرس هذه جنازة الشيطان. آه أصدق لكم نعم هي الجنازة ولكن ديال الشيطان مش ديال العرس صح. الشيطان الآن الشيطان الآن كيدعي على نفسه بالويل يا ويلة اخسر ما حضرت لا طبلة ولا غيرها. وهذا هو الزوج ديال السعادة. صور مع الإخوان لما الواحد كيتزوج بالمشاكل الحناء والغيطاء الطاقة المراكشية الصحراوية لبندار قيس كتجبرو كينفق أموال طائلة فليسات كينفق مليونات ديك الفليسات اللي عم يقول هم راه غادي يتحاسب عليهم أمام الله تعالى عارفين هذه ولا ما عارفينش ديك الدرهمات العمس قول غادي نعطيهم حساب ديالهم امام الله. يقول صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع خصال: عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. المال فيه جوج اسئله: منين جبته وفين انفقته. وكيف أخي الحبيب لما تجبر انفقت مليونات على من؟ على الكبلاء والغياطة والزمارة والسكيرية والفساق والفجار فقت عليهم الفلوس دخلتهم من دارك تجمع عليهم الشياطين ديال الإنس والجن ووقع ما تعرفونه من مصائب اختلاط فسق فجور زائد على هذا ما يترتب على ذلك من شقاء وضن كما قلنا في الحياة الزوجية ويروح يتحاسب عليهم أمر الله عز وجل. ضعوا هذا في كفة وصورة أخرى في كفة أخرى وهي مسلم كان أخ طارق الله عز وجل مرة ثالثة أن يبارك له وعليه وأن يجمع بينه وبين زوجه بخير لما بغى يوضع الحجر الأساسية لأسرته يبني البيت دياله ما جاب فاسق ما جاب فاجر ما جاب محرمات موقع ولا شيء نادى على الإخوة الصالحين من أمثالكم جمعهم في بيته وأطعمهم من ماله وعاشوا في بيته على طاعة الله قرأوا أو استمعوا إلى تلاوة كلام الله تعالى والنصيحة في دين الله عز وجل وفي الآخرة رفع الجميع أيديهم ودعوا معه قائلين اللهم بارك له وبارك عليه واجمع بينه وبين زوجه بخير. ولا شك أن هذا الدعاء بإذن الله تعالى مستجاب لأننا نحن ندعو والملائكة معنا تحضر دعاءنا وبإذن الله عز وجل أن الدعاء يستجاب. قل لي وما يدرك أن الملائكة معنا؟ نعم معنا يقينا الملائكة معنا يقينا. ففي الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أمثل هذه الجوائز الأربع تكون مع الفسق والفجور؟ كلا. سكينة، رحمة، ملائكة، ذكر من طرف رب العالمين في الملأ الأعلى. السكينة تنزل في القلوب، ولذا تسمع الهدوء. الحاضرون يعيشون في هدوء، بخلاف لما يكون الفسق والفجور، وشي في نقص، وشي في شطح، وشي مخلط، كل شي كذا. الشيطان ينغز هذا ويدفع هذا ويغوي هذا ويغر هذا، وتختم الحفلة بماذا؟ بالدين والملة والدماء، السيل والقتيل والدباج والمصائب وكذا. كيف لا؟ والشيطان جمع جنده وجاء للوليمة، بينما الوليمة الشرعية يحضر فيها من؟ المؤمنون، صحبة الملائكة، وامتلأت قلوبهم بالسكينة، وحفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة. وأكثر من كل هذا أن الله عز وجل يذكرهم في الملأ الأعلى مع الملائكة، يقول لهم انظروا لفلان، لعبد فلان، لطارق، جمع الصالحين في بيته في مناسبة حفله، جمعهم على طاعة الله، أطعمهم، سقاهم، أنفق عليهم في طاعة الله عز وجل. نريد منه ومن الجميع أن تكون النية خالصة لله، ليتقبل الله عز وجل العمل. تكون نية صالحة أننا نريد هذا لوجه الله عز وجل، دعوة إلى الله عز وجل. لا نريد من أحد جزاء ولا شكورا، لا نريد أن يمدحنا فلان أو يقول فينا فلان الخير أو غير هذا، هذا لا يهمنا. الذي يهمنا هو أن نرضي الله عز وجل. وإذا إخواني، لا شك عندنا يقين أن هذا الزواج يكون مبارك. إذا إخواني، قضية ما يسمى بالحنة وما إلى ذلك، هذه لعبة شيطانية يضحك بها الشيطان على المغفلين وعلى الناس الذين لا يعرفون دينهم. الحنة عادة للنساء لا للرجال، ومن شأن الرجل أن تكون له رجولة، أن تكون له مكانة. الرجل لا يليق بمقام الرجولة عنده أن يمد يده لأناس يقولون له مد يدك الحني لك، وينظر شفحه عقائده وعاداته إلى ذلك. طبعا البارح سولني، اتصل بي شي واحد تليفون كيسولني، قول لي ودي عندنا في العرس في العائله كاين القاعه غادي يكونوا نساء ورجال حاضرين مع بعضهم، واش يجوز للرجال يشطحوا؟ هكذا سمعت، قول لي واش يجوز للرجال يشطحوا؟ هذا واقع، واش هذا واقع؟ ماشي زعما غريب علينا، هذا راه واقع. يعني في الصيف خرجوا عيد، في الليل شويه تخرجوا تجبروا الناس يشحوا بالزنقه. الاغاني والموسيقى والمصائب على كل الالوان والناس يشحوا. بل اكثر من هذا، النساء مع الرجال يشحوا هذا معاهم. بل تجبر زوجة هذا تشطح ترقص مع زوج مع هذا، والعكس. لا ولكن عم يصير حي، ها؟ وش يقول بالله قنجة؟ وما قنجعات؟ وش وش كيف جرت المرعى؟ وبلا ما تدخل، عايدة جتك المناسبة وتبصي قدام بالله وتجي معه وخروج ذلك كيف يخرج؟ كيف يخرج؟ قنجعين قنجعين هنا كائنات المصائب عضو. أنا قلت لك عيل البارح هذا ماشي، ما سولنيش من أوروبا ولا من أمريكا، سولني من هنا، قال لك هنا كارير القاعة نساء ورجال. السؤال اللي هو واش الرجال يشطحوا زوجة؟ يعني النساء يشطحوا، ولكن واش الرجال يشاركوا؟ أيوة. للإخوانين الحمد لله تعالى. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللي جبر رسول حفظ الله تعالى من هذه المصائب والله نعمة لا تساويها نعمة، نعمة عظيمة عظيمة جدا. الله عز وجل يحفظون هذه المصائب كذا ولا لا؟ احمد الله عز وجل عليها، وطلب الله عز وجل يرزقه الثبات عليها. واللي كان سبحان الله كنز لا كما عرف شيء كان الشيطان وكذا وجبر رسول انه تورط شيء مشكل من هذا او من نوعه، يقول له شوف الى الله، والتوبة ليست من هذا فقط بل من كل الذنوب وما أكثر ذنوبا. فلنتوب إلى الله عز وجل ونرجع إلى الله عز وجل. جبر الإنسان كار مع رأسه، جبر رأسه أنه تجرى على رب العالمين، عمل شيء معصية، ما كذب، غيبة، نميمة، فسق، صدرت منه شيء زلة، أخي الحبيب توب إلى الله تعالى، ارجع إلى الله عز وجل، فربك سبحانه وتعالى يفرح بك إن رجعت إليه، يرحب بك. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس المغربية. أقرأ. الله عز وجل يفرح بتوبة العبد إذا تاب ورجع إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية لا تقال للمتجرئين على شرع الله تعالى وغارق في المعاصي ومنهمك ومستمر في المعاصي، لما تقول يا هذا عيب لا يجوز حرام ماذا تفعل، يقول لك خلاص الله غفور رحيم. لا يا حبيبي، الله غفور رحيم على من؟ على من طلب المغفرة، أليس كذلك؟ الله غفور رحيم لمن؟ لمن طلب المغفرة منه ورجع إليه وعاد إليه. ألم يقل سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون؟ ومن التقوى أنه إن صدر منك ذنب ومعصية ومخالفة شرعية أنك ترجع إلى الله وتتوب إلى الله وتبكي على الله ليغفر ذنبك، هذا من التقوى. فمن صفات المتقين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم أولئك جزاؤهم مغفرة الله. نعم أخي الحبيب، مرة أخرى أقول فالحل أو فالحلول كلها في دين الله عز وجل. دين الله صالح للمرأة وللرجل، للشيخ والشاب، صالح للغني والفقير، صالح لكل أصناف البشر ولكل أصناف الناس. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. آمين. السلام عليكم.